لا تكو في مريها. إيه تكو يلا اقرأ أعرف أنت. ها يمكن ترشح شيخ كلها فلا تكون ولا تكون أنت يا شيخ اختر واحد خله يقول اختار تكون شيخ الوحدة ولا يلا عبد الرحمن تدرون ثلاث أشخاص يلا بأسكت بأسكت أنت خلص يلا خلاص خطأ إبراهيم كم خطأ يلا عبد الله يكون فعل مضارع مجزوم بالنهاية وعلى الشيخ خالد لا تساعد فعل مضارع مجزوم بالسكون فلا تكون أنت قربت ها قربت كم تكون فعل مضارع مجزوم بالسكون الفعل أنت لا أوه طبيت طبت المحقق تكون فعل مضارع يكفينا فعل مضارع مجزوم بالسكون طيب وين راح والواو حذفت هنا لعدم التقاء السكني عدم كيف عدم الالتقاء السكني ابراهيم تعال تعال شكوى لله راحت الاشاره هبلك هناك بياخذها صح طيب إذن نقول لا ناهية وتكون فعل مضارع مجزوم على مجزم النون عفوا السكون على النون طيب وين راحت النون والواو وين راحت نقول أما الواو فذهبت لالتقاء الساكنين طيب وين راحت النون هي ما حذفت الجزم علامته السكون نقول حذفت تخفيفا حذفت تخفيفا طيب أين مرفوع تكون نقول مرفوعها اسم اسم مستتر وعلامة تقديره أنت هذا فاعل عفوا اسم تكون يعني لا ترفع فاعلا ترفع اسما هذه كان وأخواتها يلا اي نعم ذهب تخفيفا والواو ذهب التقاء الساكنين العرب كذا العرب هم يحطون اللغه يوم شافوا ذي قالوا اصبروا تكون هذه فعل يعني مهم معتل عشان حذفها ولا من افعال خمسه في علامه السكون لما سكنت النون في واو قبلها التقت الساكنان والقاعده ان ساكنه التقيا اكسر ما سبق ويكو لينا فحذفه استحق فحذفناها لتقاء الساكنين طيب وين راحت النون حذفت تخفيفا نعم قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون قال تعالى قال ابن كثير رحمه الله يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة وذلك من أكبر العون على النصر على الأعداء ومخالفة الأضداد ونهي عن الطغيان وهو البغي فإن ونهى عن الطغيان وهو البغي فإن مصرعه حتى ولو كان على مشرك فإنه مصرعه ولو حتى ولو كان على مشرك وأعلم تعالى أنه بصير بأعمال العباد لا يخفى عن لا يغفل عن شيء ولا يخفى عليه شيء إنه مصرعة يعني مهلكة فإنه مصرعة حتى ولو كان على مشرك وأعلم تعالى أنه بصير بأعمال العباد لا يغفل عن شيء ولا يخفى عليه شيء وقوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، قال ابن عباس ولا تميلوا إلى الذين ظلموا، أي لا تستعينوا بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بباقي صنيعهم فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لتنصرون، أي ليس لكم من دونه من ولي ينقذكم ولا ناصر يخلصكم من عذابه. قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال ابن كثير رحمه الله قال ابن عباس وأقم الصلاة طرفي النهار، قال يعني الصبح والمغرب، وكذا قال الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال مجاهد هي الصبح في أول النهار والظهر والعصر من آخره. وقوله زلف وزلفا من الليل، قال ابن عباس وهذا وكان له وجه القول الثاني، لكن قول ابن عباس أوجه في طرفي النهار، يعني أول النهار وآخر، أول النهار الفجر وآخر النهار المغرب. نعم. ولعل الذي حمل زيد عفوا الحسن عبد الرحمن بن مجاهد أن المغرب ليس في النهار، في الليل أول الليل، ولا لا؟ قالوا إذن طرف النهار نعم المغرب الفجر والظهر والعصر، لكن الظهر والله أعلم قبل الناس أوجه. نعم. وقوله وزلفا من الليل، قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم يعني صلاة العشاء، وقال الحسن في رواية يعني المغرب والعشاء، وكذا قال قتادة والضحاك وغيرهما إنها صلاة المغرب والعشاء. وقد يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء، فإنه إنما كان يجب من الصلاة صلاتان، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، وفي أثناء الليل قيام عليه وعلى الأمة، ثم نسخ في حق الأمة وثبت وجوبه عليه، ثم نسخ عنه أيضا في قول والله أعلم. عجيب. الظاهر نعود نرجع يقوله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، يشمل كل الصلوات الخمسة، فتكون طرفي النهار الفجر والظهر والعصر، وزلفا من الليل المغرب العشاء. على هذا يكون قول الرحمن مجاهد، قول الحسن ومجاهد وعبد الرحمن زيد أصلا أوجه. نعم. وقوله إن الحسنات يذهبن السيئات، يقول إن فعل الخيرات يكفر الذنوب السالفة، كما جاء في الصحيحين عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ لهم كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال هكذا رأيت رسول الله يتوضأ، وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا غمرا يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيئا؟ قالوا لا يا رسول. كيف يبقى؟ ما أدري. لو قال يبقى كان شيء، أي هل يبقي؟ لا هل يبقي، أي هل يبقي يعني النهر من درنه شيئا؟ هل يبقي من درنه شيئا؟ قالوا لا يا رسول الله. قال وكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الذنوب والخطايا. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وروى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه الحمد لله، يعني احنا طبعنا على الذنوب والله جاب لنا أشياء كثيرة تكفر الذنوب، صلوات جمعة رمضان العمرة كذلك الحج، ما يأتي الإنسان يصيبه نصب ولا نصب، هم غم الحصى ضقة الشوكة شاكها، يسمع كلمة تؤلمه من أحد. نعم. وروى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا يا رسول الله؟ قال: لجميع أمتي كلهم. طيب، لماذا قال هذا ألي هذا يا رسول الله؟ ليش؟ يريد ميزة يتميز بها، لا حسدا للناس، وإنما أراد التمييز. نعم. ورواه مسلم وأحمد وأهل السنن إلا أبا داود. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا حديث عظيم، وهو من حديث الأصول. ذاك جاءه النووي رحمه الله في الأربعين النووية: اتق الله حيثما كنت، والتقوى جماعها فعل الأوامر وترك النواهي مخلصا لله، وأتبع سيئة حسنة، يعني إذا أخطيت أتبعها حسنة، ومن الحسنات التوبة الصادقة استغفر الله، وخالق الناس بخلق حسن. هذا للناس، خالق بخلق حسن، وضابط الخلق الحسن أن تأتي للناس ما تحب أن يأتوا إليك. هذا الضابط، حب، يعني قال صلى الله عليه وسلم: وليأتي إلى الناس ما يحب أن يأتوا إليه، فكما تحب أن تعامل عامل. نعم. قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. قال مكثير رحمه الله: يقول تعالى: فهل لا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض؟ وقوله إلا قليلا، أي قد وجد منهم من هذا الضرب قليل، لم يكونوا كثيرا، وهم الذين أنجاهم الله عند حلول غضبه وفجأة نقمته. ولهذا أمر تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وفي الحديث: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. ولهذا قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وقوله واتبع، هذا حديث، هذا يخيف، حديث هذا يخيف. إن الناس، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب، حتى وإن كان ما فعلوا، لكن ترك الإنكار هذا منكر، ترك إنكار المنكر منكر. لكن مع هذا، فلكثرة الآن المخالفات وكثرة البلاء، وأيضا الإنسان قد يؤذى أذى حقيقيا، فالإنسان يعني كل ما وجد الفرصة يهجم. نعم. البلاد هي الشيء أكثر وأكثر، وين ها؟ لما تخرج خارج البلاد عندنا كل مكان، وين؟ صحيح، لكن قد تجد فرص قليلة على جنب، معك جنب الكرسي حولك. وإنسان أيضا يبدأ الإنسان بإنكار المنكرات الأعظم، فإنسان مثلا يشرك ويحلق لحيته، لا تكلم في اللي حلق اللحية. بعض الناس يعني عنده غفلة، هذا مشرك أصلا، عقيدته خربانة، عقيدته حلولية، يقول الله مو فوق، يتكلم معه مثلا في وضع اليدين، هو تحت ولا فوق؟ أخوان أنت أبو حنيفة أبو الشافعي، بحال ما يستحضر هذا دعوة مقلوبة. اللهم إلا إذا أراد أن يجس نبضة مثلا ويحاول، والإنسان موفق. نعم. شيخ محمد بن جميل زينب الله يرحمه، يجعلون في المجمعات اللي فيها السيارات وكذا فيها منكرات واجد، سبحان الله، كل ما عشرة يجي إلى 70 تسجيلات أغاني يدعوهم يعطون شريط لف عليهم. الله أكبر. كتبه جميل، هو أردني، كتبه جميلة جدا. اي، هذا من المشايخ اللي يعني نفع الله بهم، كتبه لطيفة. نعم. وقوله واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، أي استمروا على ما هم فيه من المعاصي والمنكرات ولم يلتفتوا إلى إنكار أولئك حتى فجأهم العذاب وكانوا مجرمين. ثم أخبر تعالى أنه لم يهلك قرية إلا وهي ظالمة، ولم يأتي قرية مصلحة بأسه وعذابه قط حتى يكونوا هم الظالمين، كما قال تعالى وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. شيخ، وما كان ربك القرى بظلم، يعني بشرك، يعني بسبب الشرك وأنا مصلح؟ لا، بظلم عام، هذا عام. هات إبراهيم افتح الآية. والشيخ بن سعد رحمه الله يقول أيوة ما كان الله ليهلك أهل القرى بظلم منه لهم، بظلم منه لهم، والحال المصلحون أي مقيمون على الصلاح مستمرون عليه، فما كان الله ليهلكهم إلا إذا ظلموا وقامت عليهم الحجة. ويحتمل أن المعنى وما كان ربك ليهلك القرى بظلمهم السابق إذا رجعوا وأصلحوا عملهم، فإن الله يعفو عنهم مهما تقدم من ظلمهم. إذن وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، يعني بظلم لهم على إصلاحهم، كيف هم يهلكهم مصلحون. ويحتمل وما كان بظلم يعني سابق، وهذا يعم الذنوب، وكان أعظم الظلم، أعظم الظلم الشرك، إذا رجعوا قالوا هم مصلحون، مصلحون له. لأن يا شيخ أحيانا قبل ما أجي كذا شوف الآيات كذا، أبحث مقاطع يعني أشوف تفسير لها، وفي قلت عاد بسألك عاد عشان أشوف، لأن فيه شيخ مغامس يقول أنه من التفاسير لها يقول أنه قد يحتمل أنه ما كان ربك للقرى بظلم يعني بشرك وأهلها مصلحون، يقول يعني أنه هنا بظلم يعني بشرك، يقول أن كل القرى اللي جاهم هلاك عام يقول ما هم مشركين، بس يقول إذا كانوا هم في حالهم صح أنهم مشركين، بس ما لهم معصية ظاهرة بينة يعني عاد على الناس، يعني زي تطفيف الموازين في القصص اللي راحت، يعني قوم لوط يعني ما في معصية ظاهرة ما جاهم عذاب إذا كان بس شرك، يقول أنها جت بعدها يقول يعني فقط أيه. بس هذا أوضع يعني يعني بذلك أنه ما كان الله له القرى بالشرك إذا كانوا مصلحين في أنفسهم، في غير يعني مثلا عندهم عدل وعندهم حتى عندهم شرك، ترى يوجد هذا، يوجد مثلا من الأمم من عندهم كفر لكن ما عندهم ظلم لبعضهم، عندهم عدل، لكن في جانب الله عز وجل مشركون، الله أعلم. لكن هذا ينظر في تفاصيل السلف. الله يجزاه خير. نستمر، باقي صفحتين تقريبا. نتيجة. يلا واصل. قال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أنه قادر على جعل الناس كلهم أمة واحدة من إيمان أو كفران، كما قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أي ولا يزال الخلف بين الناس في أديانهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم. وقوله إلا من رحم ربك، أي إلا المرحومين من أتباع الرسل الذين تمسكوا بما أمروا به من الدين أخبرتهم به رسل الله إليهم ولم يزل ذلك دأبهم حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم الأمي خاتم الرسل والأنبياء، فاتبعوه وصدقوه ونصروه ووازروه ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة لأنهم الفرقة الناجية، كما جاء في الحديث المروي في المسانيد والسنن من طرق يشد بعضها بعضا إن اليهود افترقت على 71 فرقة وإن النصارى افترقوا على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي.

قلبك ليكون لك بمن مضى من إخوانك من المرسلين أسوة. وقوله وجاءك في هذه الحق، أي في هذه السورة المشتملة على قصص الأنبياء وكيف نجاهم الله والمؤمنين بهم وأهلك الكافرين، جاءك فيها قصص الحق ونبأ صدق وموعظة يرتدع بها الكافرون وذكرى يتذكر بها المؤمنون. وسبحان الله، الإنسان يجد من نفسه يعني إذا مثلا صارت مصيبة أو حصل له شيء ثم ذكر بشيء سبحان الله يثبت. واحد مثلا صدمة سيارته، جاء واحد وصدمه راح انحاش لا أخطأ واقف، جاء واحد يا أخي أنا ما جاك كسكت سكت، واحد هو عائلته كلهم راحوا، واحد صدمهم قلبهم انحاش خلاه ومات معه زوجته ماتت عيال في الانعاش، قال الحمد لله شد بخير الحمد لله، لا لا الله يستر عليك خلاص سبحان الله. نعم. قال تعالى وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى آمرا رسوله أن يقول للذين لا يؤمنون بما جاء به من ربه على وجه التهديد اعملوا على مكانتكم، أي على طريقك على طريقتكم ومنهجكم، إنا عاملون أي على طريقتنا ومنهجنا، وانتظروا إنا منتظرون أي فستعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقد أنجز الله لرسوله وعده ونصره وأيده وجعل كلمته هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى والله عزيز حكيم. قال تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أنه عالم غيب السماوات والأرض وأنه إليه المرجع والمآب وسيؤتي كل عامل عمله يوم الحساب فله الخلق والأمر، فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه فإنه كاف من توكل عليه وأناب إليه. وقوله وما ربك بغافل عما تعملون أي ليس يخفى عليه ما عليه مكذبوك يا محمد، بل هو عليم بأحوالهم وأقوالهم وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء في الدنيا والآخرة وسينصرك وحزبك عليهم في الدارين. وكذلك وما ربك من عما تعمل أيضا من الحسنات سوف يجازيكم عليها، فيها ترغيب وترهيب والله تعالى عنه. أحسنت بارك الله فيكم. شيخ سؤال لزا تفضل. في بداية السورة إن القرآن محكم ومتشابه ومحكم متشابه، ثم في المحكم متشابه إن أهل العلم يردوا المتشابه إلى المحكم. نبي توضح لي شيء أو لو بمثال أو كذا يعني فيها مثلا قوله سبحانه بل يداه مبسوطتان، كيف مبسوطتان؟ نرد هذا يعني كيفيتها إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير، نقول ما يمكن مهما سويت تبين كيفية يد الله عز وجل، هذا من حقائق اليوم الآخر. كيف يكون الكافر ضرس مثل جبل أحد وجلده مسيرة 3 أيام تراث في النار؟ جاء في هذا الحديث الصحيح، هذا من أشياء جلده يعني سمكه بس ضرسه كبر الجبل. سبحان الله، هذه الأشياء اللي متشابهة. كيف يكون هذا؟ والله على كل شيء قدير. الله يجزاك خير.